المعنى يعني أوتوا حظا وافرا من العلم، ليس علمهم بالكتاب علما قليلا، وإنما أوتوا منه حظا وافرا نصيبا وافرا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ المراد بالكتاب هنا التوراة، ومن النصيب الذي أوتوه في التوراة شواهد وأدلة جاءت في التوراة يعلمونها علما يقينيا، شاهدة بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من الله، وأن ما جاء به عليه الصلاة والسلام هو الحق، بين هذا في التوراة وقرأوه وعرفوه معرفة واضحة كما يعرفون أبناءهم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. أوتوا نصيبا من الكتاب، فعلموا أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق، وأن القرآن الكريم وحي منزل من رب العالمين، كل ذلك علموه، ليسوا جهالا بذلك، وليسوا كحال الأميين لا يعرفون، بل هم على علم، عندهم التوراة ناطقة وشاهدة ويعلمون ذلك. أوتوا نصيبا من الكتاب، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يدعون حال، أي الحال أنهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يدعون هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى كتاب الله ليحكم بينهم. في قوله إلى كتاب الله لأهل العلم في معناها قولان في المراد بالكتاب، يدعون إلى كتاب الله أي إلى التوراة، يدعون إلى كتاب الله إلى أي إلى التوراة، أي وهو الكتاب الذي أوتوا نصيبا وافرا من العلم به، وهذا قول الأكثر من المفسرين. والقول الآخر القرآن، يدعون إلى كتاب الله أي يدعون إلى القرآن، الذين كتابهم التوراة الذي يؤمنون به يشهد بصدقه وأنه منزل من رب العالمين، يعلمون ذلك حقا فيأبون ويتولون ويعرضون. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ليحكم بينهم أي فيما يتعلق ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وصحة الدين الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه، فالذي في كتابهم يوافق ما في القرآن ويوافق ما دعا إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم أوتوا نصيبا من الكتاب على علم وعلى دراية ومعرفة، مع ذلك كله ماذا فعلوا؟ قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ثم يتولى فريق منهم، وهذا فيه إشارة أن بعضهم هداهم الله للإسلام مثل عبد الله بن سلام وغيره، هداهم الله للإسلام وشرح صدرهم للدخول في الدين. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، وصفهم بالتولي والإعراض، وصفهم بالتولي والإعراض. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، معرضون عن الاستجابة وعن القبول لما دعوا إليه مما علموه وعرفوا صحته وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قيل في الفرق بين هذين الوصفين التولي والإعراض اللذين يوصف بهما، قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، قيل أن يتولون عن الداعي ويعرضون عما دعاهم إليه، يتولون عن الداعي الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرضون أي عما دعاهم إليه فلا يجيبون. وقيل في المعنى وهو أيضا قريب من الأول يعرضون يتولون بالأبدان, يتولون بالأبدان ويعرضون بالقلوب يعني لا يستجيبون, بالقلوب يعني لا يستجيبون لا يقبلون ما يدعوهم إليه من الحق الذي علموه, من الحق الذي علموه وعرفوه من الكتاب الذي أوتوا نصيبا وحظا منه. من يتأمل هذا السياق من حالهم وهي حال شنيعة جدا, حال شنيعة, صدود وتولي وإعراض في أمر واضح, واضح عندهم, عندهم فيه علم, فيأتي تساؤل يعني ما السبب, ما السبب أنهم وصلوا إلى هذه الحال, يعني شيء واضح وبين والدلائل ظاهرة عندهم ويعرفون, يعرفون ذلك كما يعرفون أبنائهم, يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, فما السبب؟ قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذا شيء عجيب, ذلك يعني السبب في هذا الصدود وهذا التولي وهذا الإعراض بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذا الآن لن تمسنا النار إلا أياما معدودات هم الذي قالوه وهم الذين افتروه, يشبه أن تكون حالهم حال الذي يكذب, يأتي بكذبه هو يعرف من نفسه أنه كاذب ثم يصدق نفسه, ثم يصدق نفسه في كذبته ويبني عليها, ويبني عليها. هذه حال هؤلاء, ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. مر معنا في البقرة قولهم نظير هذا, قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة, لن تمسنا النار إلا أياما معدودة, والمراد معدودة أو معدودات أي قلائل, أياما قلائل, قيل سبعة قيل أربعين وقيل غير ذلك. الحاصل أنهم يزعمون أن النار لن تمسهم إلا أيام قلائل, لن تمسهم إلا أياما قلائل. هذه فرية افتراها علماؤهم, افتراها علماؤهم خبراؤهم مضلوهم وصدقوا هذه الفرية, ثم رتبوا على ذلك الجرائم العظيمة التي يفعلون, يفعلون ما يفعلون من جرائم مر معنا قريبا, تكذيب, كفر بآيات الله, قتل الأنبياء, قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس, أشياء عظيمة جدا يفعلونها, وكل هذه الجرائم التي يفعلون يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وقالوا ما هو أشد من ذلك, قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, ولهم مثل هذه الدعاوى الفجة الكاذبة الشيء الكثير. فهذا من أسباب التوغل في الضلال, أسباب التوغل في الضلال, يعني افتروا أشياء ثم توهموا أنها حق وأن هذه حالهم يوم القيامة وأنهم لن تمسهم النار إلا أيام قلائل وأن الجنة لهم وما إلى ذلك, وبدأوا يتوغلون في هذه الجرائم والشنائع العظيمة التي كانوا يرتكبونها. ذلك بأنهم قالوا, أي ذلك التولي والإعراض سببه أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات, إلا أياما يعني قلائل, إلا أياما معدودات, إلا أياما قلائل. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون, ما الذي غرهم فوقعوا فيما وقعوا فيه من ضلال وباطل الذي كانوا هم يفترونه, مثل ماذا؟ نعم لن تمسنا, مثل قول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، مثل قول نحن أبناء الله وأحباه، يفترون أشياء يكذبون أشياء، وهذه الأشياء التي هم افتروها ماذا؟ غرتهم فتوغلوا في الباطل الذي هم عليه، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني ما كانوا يفترونه من الأكاذيب والأقاويل الباطلة التي من جملتها لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، من جملتها لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، من جملتها نحن أبناء الله، قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فجعلتهم هذه الأكاذيب والافتراءات التي كانوا يفترونها يستهينون بالعذاب ويستخفون بالعقوبة ويبقون على الشنائع التي هم عليها والباطل الذي هم عليه في دينهم، فخدعوا أنفسهم بأنفسهم، خدعوا أنفسهم بأنفسهم بمثل تلك الافتراءات التي افتروها وادعوها، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يقول جل وعلا فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه، اليوم الذي لا ريب فيه هو يوم القيامة، وهم يدعون أنهم في ذلك اليوم لن تمسهم النار إلا أيام قلائل وأن الجنة لهم وأوائل آخرة، فيقول الله عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف تكون حالهم، كيف تكون حالهم ومصيرهم ومآلهم، وهذا فيها إبطال لما غرهم من الأكاذيب التي افتروها وادعوها لأنفسهم، ستنجلي لهم الأمور يوم القيامة. فكيف يصنعون، كيف يصنعون وإذا جمعهم الله في يوم لا ريب فيه، إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه كيف تكون حالهم وهم كذبوا بآيات الله وكفروا بالله وكذبوا المرسلين وقتلوا أنبياء الله وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، كيف تكون حالهم إذا وقفوا يوم الحساب بين يدي الله، يأتي أهل الإيمان والصلاح بالطاعة والاستقامة والإيمان والتصديق والتقرب إلى الله عز وجل وهم يأتون بهذه الجرائم وهذه الشنايع العظيمة، فكيف إذا جمعناهم، يعني كيف تكون حالهم في ذلك اليوم، كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، قيل ليوم أي في يوم، ليوم لا ريب فيه أي في يوم لا ريب فيه، وقيل ليوم أي لحساب يوم، فكيف إذا جمعناهم لحساب يوم لا ريب فيه، أي الذي هو يوم الجزاء، لا ريب فيه أي في وقوعه الجزاء على الأعمال، لا ريب فيه أي لا شك، ووفيت كل نفس ما كسبت، ما كسبت أي جزاء ما كسبت، وفيت جزاء ما كسبت من أعمال، كل نفس توفى ما كسبت أي من أعمال، مثل ما تقدم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، مرت معنا في سورة البقرة وهي آخر ما نزل، قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا يظلمون لا بزيادة ولا بنقصان، لا يظلمون لا بزيادة ولا نقصان، لا بظلم ولا بهضم. قال الشيخ رحمه الله تعالى أي ألا تنظر وتعجب أيها النبي من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب يعني حظا من الكتاب، وتفيد نصيبا أنه وافر والتنكير هذا يفيد التعظيم والكثرة نصيبا من الكتاب، ويدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ليحكم بينهم، وفي قراءة ليحكم، ليحكم بينهم بالبناء لما لم يسمى فاعله. والمراد بالحكم هنا الكتاب، المراد بالحكم الكتاب، ليحكم بينهم أو ليحكم بينهم، المراد الكتاب، يدعون إلى كتاب الله الذي يصدق ما أنزله على رسله، يدعون إلى كتاب الله الذي يصدق ما أنزله على رسله، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يتولى فريق منهم وهم معرضون، أي عن اتباع الحق، عن اتباع الحق. فكأنه قيل لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض، كأنه قيل يعني هذا شيء عجيب، ما الذي دعاهم لهذا الإعراض وعندهم علم وافر يعرفون صحته وصدق ما جاء به، فما السبب، لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض وهم أحق بالاتباع، وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فلماذا هذا التولي ولماذا هذا الإعراض، ما السبب؟ جاء الجواب في السياق ذلك، هذا جواب الآن لمثل هذا التساؤل، لخصه الشيخ رحمه الله، لخص الجواب أنه في سببين، هذا التولي وهذا الإعراض يرجع إلى سببين، الأول أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، حددوها، هم حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة، ولهذا قيل أن الأيام المعدودة قالوا 7 أيام، بعضهم قال 40 يوم، حددوها، وأيضا قالوا أن الجنة لهم وأنها لن يدخلها إلا من كان هودا أو كان من النصارى وأشياء من هذا القبيل، فأكاذيب وافتراءات افتروها أوجدت فيهم ماذا؟ أمن من العقوبة واستهانة بعقوبة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ كأن تدابير الملك راجعة إليهم، كأن تدابير الملك راجعة إليهم، حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ومن المعلوم أن هذه أماني باطلة شرعا وعقلا، ولهذا في الآية ومرت معنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه أماني ودعاوى غرتهم كما مر معنا في الآية، قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، هذا الأمر الأول. السبب الثاني أنهم لما كذبوا بآيات الله، لما كذبوا بآيات الله وافتروا عليه، وجد عندهم التكذيب والافتراء عليه، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم واغتروا بذلك، اغتروا بذلك وتراءى لهم أنه الحق، هذه الأعمال السيئة الشنيعة زين لهم الشيطان أنها هي الحق، ما هو قتل الأنبياء، تكذيب بآيات الله، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، الشيطان زين لهم هذه الأعمال أنها هي ماذا، أنها هي الحق، وهي ماذا، أعظم الجرم وأكبر الإثم وأشد العدوان، ويعملونه ويرون أنهم قاموا بماذا، بأحسن الأعمال وأطيبها وأزكاها، بتزيين الشيطان لهم، هذه عقوبة من الله لهم لما كذبوا الرسل وكفروا بآيات الله وجحدوا الحق وتولوا وأعرضوا. قال وتراءى لهم أنه الحق، عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق، عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق. فهؤلاء يقول الشيخ كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة، إذا جمعهم الله يوم القيامة ووفى العاملين ما عملوا وجرى عدل الله في عباده،